عيني تباني حتى زي لمح البصر في عيني تباني حتى زي لمح البصر لا عرفت طيب لاح الأفق لا عرفت حلم زي العبر خليت غبت عن الوجود سرحت مسلوب الفتن مرات أقول أوهام خيال مرات أقول ليلة كدر مرات أقول نفحة عجيب خلت نسيم الليل عطر مرات أقول صورة ملاك سألتني فيها بأصول رجعت لنفسي ولجيتك رحت ما خليت أثر أسأل عليك مين ولا كيف أوصف طلاسم للسفر حتى أسأل عن منين ما عرفت عن اسمه خبر طبحت في رعش السعادة وقفت للحب انسحل وقفت ملدوح في الطريق وانا ادري انت الحصل اني في موعد معاك تلقاني الاحباب منتظر كل ما اشوف منظر بديع افرح واقول نورك ظهر الشاب لكن انهدم ورجع بخاطر منكسر في عيني ثواني انت زي لمح البصر ما عرفت طيب لحي الأفق لا عرفت